الحمد لله، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من ولاه. هنبدأ الآن في الشق الثاني من الكتاب، وكما قلنا وهو إن كان أقل من الشق الأول ولكنه مهم جدا، يعني هو بإذن الله يعني بدونه لا ما يمشي حال هذا الكتاب، وهي مسألة ضوابط السياسة الشرعية حتى لا يحدث خلل واضطراب. طبعا قبل أن نبدأ في هذا، كان عطية بيسأل سؤال، بيقول في مسألة الحيل الممنوعة التي نتوصل الفعل الممنوع للتوصل به إلى مشروع، هل يعني هذا يجوز أن احنا ندخل البرلمانات من أجل أن نتحصل على حكم الشريعة، من أجل أن نتحصل على حكم الشريعة؟ احنا قلنا كل هذا الكتاب كله، وهي علة الإجابة على السؤال، الكتاب كله كل متكامل، يعني إحنا ما بناخذ هذه الحيل بدون ما نعرف، أو بناخذ فكرة التحيل بدون ما نعرف أو نرتب الضروريات الخمس، وبدون ما نعرف الضروري فيها والحاجة والإيه والتحسيني، لابد كل شيء يتداخل سويا. لهذا أهمية الضابط الحادي عشر اللي بيتحدث على من يستخدم هذه السياسة الشرعية وكيف يستخدمها مهم جدا كما سنبين. دخول البرلمانات، هذا دخول البرلمانات في أكثر من إشكال بما يتعلق بموضوع السياسة الشرعية، هذا يضل الناس عن فكرة الديمقراطية، يشعرهم، وهذا حدث فعلا ورأيته بعيني ورأى كثير من الناس، يشعرهم أن الديمقراطية حلال، ما في إشكال أن يصوت الناس على الحكم الذي يريدونه، أرادوا إسلامية، أرادوا شيوعية، أرادوا كذا، وإن الناس إذا اختاروا غير الإسلام ما في إشكال، أو إن الإسلام بالتخيير أنت اختاره مش حاله الخمس ست سنين هدول يبقى كويس، اختاروا سنة خمس ست سنين تانيين، أما لو ما مش حاله تعال نجرب الإيش الشيوعية. في ناس كثيرة صارت تظن أن هذا مشروع بسبب من يقول بالبرلمانات، فهذا صار في فساد في مسألة تابعة للإيه للدين، كون أن الحكم لله وإعلاء كلمة الله هذه مسألة تابعة للإيه لحفظ الدين. فين في حفظ الدين؟ أيضا في ضروري في حفظ الدين، فساد في ضروري في حفظ الإيه في حفظ الدين. جيد. طيب هو بيقول أنا أتوقع من هذا أن أحكم الشريعة في النهاية، لو سلمنا أنه سيصل لتحكيم الشريعة في النهاية، هو سيحكمها تمام في أحكام، يعني في الأحكام الموجودة عشان حتى يحمي الإيه حتى يحمي الدين أيضا، ولكن بعد أن يكون أضل الناس في أصل تشريعي، فهو هيقول لك أيضا هذا ضروري، ولكن درجة هذه الضروري أنك تضلهم في أصل تشريعي أشد من درجة هذا الإيه من شد من درجة هذا الضروري، فلا يجوز فعل هذه الحيلة لهذا السبب، لأن الفساد المترتب عليها أشد. واضح هذا؟ يعني ممكن تمنع بسبب سد ذريعة الفساد الأشد الذي سيأتي إيه؟ سيأتي بها. لو أضفنا إلى هذا إن الغالب أنهم لا يصلون، وإذا وصلوا يضطرون إلى استمرار في التعريض والاستمرار في هذه الأمور، جيد، فيستمر الضلال حتى بعد وصولهم، وهذا رأيناه بأعيننا، فإذا ما استفدنا شيء أبدا، رجحت جدا كفت هذه الإيه كفت هذا هذه الضرورة. ثم إذا أضفنا إلى هذا إن بعضهم يقول أنا ما أريد شيء أبدا إلا دفع الظلم عن الناس، أنا لا أدخل في هذه الانتخابات إلا لدفع الظلم، صاروا هيك يقولون لما اكتشفوا أنهم بيدخلوا ويتم طردهم، ويدخلوا وما ينجحوا، ويدخلوا ويتدور الانتخابات، وتدخلوا ويحصل انقلاب عليهم، قالوا نحن لا نفعل هذا إلا لدفع الظلم عن الناس. دفع الظلم في إيش؟ في أمور في النفس، هذا أهم إيه؟ أهم منه. في أمور في العرض أو في النسل، هذا أهم إيه؟ أهم منه. في أمور في المال، هذا أهم إيش؟ أهم منه. وضحت وين الفكرة؟ ثم تبقت جزئية مهمة، وهي أن من شروط المصلحة ألا تخالف نصا، وهيك من شروط المصلحة ألا تخالف نصا، حتى ليجي واحد يقول لك أصل يمكن الضروري هاي يكون أهم من هذا أو هذا أهم من هذا، الحكم بغير ما أنزل الله أو التشريع من غير ما أنزل الله ألا تخالف نصا أو إجماعا، بالإجماع كفر، مو حتى فقط معصية، هذا بالإجماع إيه كفر. فما تسلك سبيل فيه تشريع غير بغير ما أنزل الله، أو فيه تسويغ للتشريع تشريع غير ما أنزل الله، تمام، وهو بالإجماع كفر حتى وأنت تستدل بالمصلحة، لا تفعل فعلا، هو بالإجماع معصية وهو بالإجماع كفر. لما تروح تعرض حالك على الناس، تعرض الإسلام على الناس، تقول خذوه أو لا تأخذوه، من خير الناس أو إذا اختار رأى الناس أن الاختيار بين الإسلام وغيره جائز، هؤلاء كفروا. كل من يرى أن الاختيار بين الإسلام وغيره جائز كافر ولا مو كافر؟ كافر بالإجماع، منتبهين؟ حتى الشيخ ابن باز وغيره نقلين الإجماع، اللي هو من يرى أنه يسوغ تحكيم غير شرع الله، من يرى أنه يسوغ وإن كان أقل جوازا، وإن كان أقل يعني هو يقول يسوغ ولكن الأفضل تحكيم الشرع، هذا إيش حكمه؟ كفر بالإجماع، تمام؟ فأنت عندما تفعل هذا الفعل اللي هو بتقول للناس اختاروا معايا، هذه معصية واضحة ظاهرة، ما ينفع تعرضها إلي بالإيه؟ بالمصالح. ما ينفع تعرضها لي بالمصالح، ما ينفع تقول لي بالمصالح أنا هستحل فعل هذه المعصية، مع أن احنا نقول نحن لا نكفرهم لأن لهم تأويل. وضحت هذه الفكرة؟ وضحت فكرة كيف؟ تمام؟ الممنوع هو منصوص عليه أنه هو ممنوع، منصوص أو عليه إجماع، وهذا عليه إجماع. هذا مو في شيء اسمه يعني مثلا في إجماع على أن الخمر حرام، صح؟ في إجماع أن الخمر حرام وفي نص أن هي حرام. طيب هذه خمر، في نص على هذه الخمر بعينها؟ ما في نص عليها بعينها، لكن هذا تحقيق المناط فيها. فبالإجماع من يخير بين أو من يرى أنه يجوز الاختيار بين الإسلام وغيره حرام، هذا بالإجماع كفر، هذا ما في فصال. فأنت بتيجي تحطها في قالب اسمه ديمقراطية وانتخابات برلمانية، هذا ما يجوز مصادمة للإيه؟ مصادمة للنص. أما لو جيت تقول، انتبهوا لهذه الجزئية، لو جيت تقول أنه يعني وإجا واحد قال أنه ليس مسلم، تمام، مو داخل بصفته مسلم، لكن يريد يصل بهذا إلى تحكيم الشريعة أو إلى يعني رفع الظلم عن المسلمين، هون هل هو أضل أحد؟ لم يضل أحد، هو لم يضل إيه؟ لم يضل أحد، رفع الظلم ورفع فتنة المسلمين في دينهم. ممكن في هذه الحالة ينظر في الأمر أنه ضرورة. وضحت الفكرة برضو؟ جيد. واحد هو ما بيضل أحد أبدا، هو بيقول أنا داخل هذه الأمور بصفته شيوعي، ماشي؟ ليش داخل بصفتك شيوعي؟ داخل بصفة الشيوعي لأن في ضرورة عامة على المسلمين، ضرورة مو حاجة، حاجة ما ينفع، تمام؟ هي ضرورة، تمام؟ ضرورة عامة على المسلمين، لما يصل إلى الحكم هيرفع هذا الضرر العام عن المسلمين. واحد دخل الانتخابات الأمريكية، واحد دخل الانتخابات الأمريكية قال أنا أريد أن أصل لرئاسة أمريكا حتى أرفع أذى أمريكا عن المسلمين، ولما دخل ما قال عن حاله مسلم، هو أسلم في السر، مثل الصحابة اللي راحوا قالوا كلام يفهم منه سب النبي صلى الله عليه وسلم لحيي بن أخطل، تمام؟ جيد. لما قالوا هذا الكلام هون يجوز ولا لا يجوز؟ هنا نقول لك هو ما أضل أحد، فممكن نقول من باب الضرورة يجوز هذا الإيه؟ هذا الأمر. واضح الفارق بين الاثنين؟ هون إشكالهم إن هو بيضع شارة إسلامية وبيقول شرعنا يبيح هذا، تعريضا طبعا، هو بيفه هيك في الكلام ويقول شرعنا يبيح هذا، فيؤدي لإضلال الناس. فأنا إيش إشكالي معهم؟ إشكالي الأساسي في الإضلال، وإشكالي الأساسي في النص، إن هو بيعرض للناس الإسلام، فأنت بتعارض من قال إن الإسلام يعرض بهذه الطريقة للمصلحة. فهمت الفكرة؟ تمام. طيب قلنا إن لابد للمصالح من ضوابط، لابد للمصالح من ضوابط، وعدم وجود الضوابط قد يؤدي للناس ببعض الناس إلى التوسع في استخدام المصالح حتى يفسدوا الدين والدنيا، كما رأينا كثيرا، ومنها المثال اللي احنا بنحكي عنه في الأول، كل شيء يقول لك من باب المصالح، هنرفع الإكراه على نفسنا بسبب القصف ونقول نحن نريد دولة ديمقراطية إلى آخر ذلك من الأمور، هذا من باب الإيش؟ من باب، يقول لك من باب المصالح. قد رددنا على هذا قبل وسنرد عليه بإذن الله تعالى، تمام؟ فيفسد من حيث يريد الإصلاح لأنه لم يضبط المصالح. وعلى النقيض منهم تأتي ناس وتقول مصالح هذا، بدنا نسكر هذا الباب حتى نمنع هذه المفاسد، فنلغي هذا الأصل من أصول التشريع، وكونه أصل من أصول التشريع يعني ينبني عليه الآلاف من المسائل، ممكن تلاقي 30,000 40,000 مسألة فيها خير. مو انتبهوا، السياسة ليست تشدد وليست تسيب أو تميع، يعني احيانا ممكن يبقى فيه تشدد في السياسه الشرعيه، ممكن يبقى فيه ايه تميز، وممكن اصحاب الغلو يستخدموا السياسه، يقول لك انا بعمل هذا السياسه الشرعيه. انا وجهه نظري ان اغلب التكفير اللي بيعملوه جماعه خوارج البغدادي هدول بيعملوه من باب السياسه وليس من باب الاقتناع. اغلبهم اللي هم قيادتهم من هم مقتنعين، وشرعيهم من هم مقتنعين ان من يكفرونهم من الفصائل كفار، لكن هم بيكفروهم من باب ايش؟ يقول لك من باب السياسه الشرعيه، هيك طريقته، هيك ما يسموها هم، هيك بيعتبروها من باب المصلحه، يكفروا من باب المصلحه الملائمه، تمام. فانظروا الفساد قد يصل، والثاني اسلم لك الحكام الكفره من باب المصلحه الملائمه. هذا يكفر المجاهدين من باب المصلحه الملائمه عشان يحافظ على وحده صفه وعشان يحمس جنوده اكثر للقتال، والثاني كفر الايش؟ كفر، والتاني أسلم الكفار من باب المصلحة الملائمة. هكذا يصل الشطط. فلهذا كان مهم جدا نتحدث عن هذا الباب. هذا الباب كثير من مواضيعه تحدثنا فيها أثناء الكتاب عموما، هنعدها هنا مرة أخرى للتأكيد عليها. وأيضا في نفس الوقت أنا هعيد باختصار، لأن المبحث بده توسع أكثر، لكن احنا الكتاب كله يعتبر مختصر، فبنختصر على سرب الكتاب. يعني الضابط الأول، هم مذكور 10 ضوابط، وفي الضابط 11 لحاله حيكون في باب مستقل لأهميته كما سنبين بإذن الله. الضابط الأول أن تكون المصلحة ملائمة لجنس تصرفات الشارع، هذه تحدثنا فيها. هي أصلا كونها مصلحة ملائمة يعني ملائمة لجنس تصرفات الشارع. لو مصلحة مخالفة لجنس تصرفات الشارع أكيد مصلحة ملغية، ولو مصلحة لم يرد الشرع بها أبدا أو ليس في الشرع من جنسها فهي مصلحة غريبة، وقلنا هذه أصلا ليست موجودة في الشريعة. يقول الغزالي، احنا يفيدنا هون يعني هذا قلنا قبل، لكن يفيدنا قول الغزالي، يقول فكل مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود فهم من الكتاب والسنة والإجماع وكانت من المصالح الغريبة التي لا تلائم تصرفات الشارع فهي باطلة مطرحة، ومن صار إليها فقد شرع، كما أن من استحسن فقد شرع. طبعا يقصد الاستحسان اللي هو الترجيح بالذوق على تعريف غير التعريف اللي احنا أخذناه. وكل مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعي علم كونه مقصودا بالكتاب والسنة والإجماع فليس خارجا من هذه الأصول، ولكنه لا يسمى قياسا بل مصلحة مرسلة، وإحنا سميناها ملائمة، سميناها ملائمة مو مخالفة لأهل العلم، ولكن سميناها ملائمة عشان نخرج من التشتت، ان في ناس بتقول ما بدنا مرسلة وفي ناس تقول الى اخره، فاحنا لهذا سميناها ملائمة. اذ القياس اصله معين، وكون هذه المعاني مقصودة عرفت لا بدليل واحد بل بادلة كثيرة لا حصر لها من الكتاب والسنة وقرائن الاحوال وتفريق الامارات، وتسمى لذلك مصلحة مرسلة. واذا فسرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع فلا وجه للخلاف في اتباعها، بل يجب القطع بكونها حجة. انا جبت القول هذا عشان اؤكد لكم مسألة ان كل العلماء بيقولوا بالمصالح الملائمة خاصة داخل المذاهب الأربعة. طبعا الضابط الثاني، ألا تخالف المصلحة نصا من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياسا أقوى منها، وهذا أمر واضح جدا، فإن خالفت شيئا من ذلك صارت مصلحة ملغاة، بل التحقيق أنها ليست مصلحة أصلا، إحنا ظنناها مصلحة لكنها في الحقيقة ليست مصلحة، تمام؟ فلا وجود مصلحة ملائمة حقيقية في نفسها وفي نفس الوقت تخالف نصا أو إجماعا أو قياسا أولى منها، بل هي مصلحة موهومة، ويكون فائدة ظهور مخالفتها أن يعرف من يستخدمها أنه قد ضل. تعرف بس دي النصوص تحدد لك أن أنت ضليت في إيه؟ في استخدام هذه المصلحة. قال ابن تيمية، وحقيقة الأمر أنه لم يشرع شيء على خلاف القياس الصحيح. ما في شيء على خلاف القياس الصحيح لو كان القياس صحيح، اما لو وجدت شيء خلافه يبقى اعرف ان هذا القياس ليس ايه؟ ليس صحيحا. وشرط هذا من شروط صحة القياس ان تكون علته مضطردة، وشرط كل علة ان تضطرد في كل معلولاتها التي ترد. فلو العلة اختلفت في نقطة يبقى هذا القياس قياس غير ايه؟ غير صحيح، تمام؟ طيب، وإذا كانت كذلك فذلك الوصف إن شاركه غيره فيه فحكمه كحكمه، وإلا كان من الأمور المفارقة له. وقال أيضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وغيره كله حق، يصدق بعضه بعضا، وهو موافق لفطرة الخلائق، وما جعل فيهم من العقول الصريحة والقصود الصحيحة لا يخالف العقل الصريح ولا القصد الصحيح ولا الفطرة المستقيمة ولا النقل الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هم محل الشاهد، وإنما يظن تعارضها من صدق بباطل من النقول. ممكن هي تخالف المصلحة لأن الحديث أصلا منه صحيح، فأنت تظن يخالف المصلحة لكن منه إيه؟ صحيح. أو فهم منه ما لم يدل عليه، أو فهم من الحديث ما لم يدل عليه، أو اعتقد شيئا ظنه من العقليات وهو من الجهليات. هو اعتقدها مصلحة وهي منها إيه؟ مصلحة. أو من الكشوفات وهو من الكسوفات، اكتشف أن دي حل هيك وهي أصلا كسف أوحى إليه الشيطان. أحيانا واحد يقول لك جالي إلهام، تمام، الإلهام هذا ممكن يكون صحيح، مو هيك؟ ممكن يكون صحيح، لكن في إلهام نوعين، في إلهام شيطاني وفي إلهام إيه؟ رحماني أو رباني أو من الملائكة، يعني الملائكة هي اللي تأتي لك بهذا الإيه؟ بهذا الإلهام. فممكن مو شرط إنه جالك إلهام إنه يكون رباني معايا، ممكن يكون إلهام إيه؟ شيطاني. فتعرضه على الكتاب والسنة. إيش؟ ممكن بس احنا قول الشيخ السلام قبل حقيقة أمر أنه لم يشعر شيء على خلاف كذا صحيح. طيب نكمل هذا الجزء. إن كان كذلك وإن كان كذلك معارضا لمنقول صحيح، وإلا عارض العقل، إلا عارض بالعقل الصريح أو الكشف الصحيح ما يظنه منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون كذبا عليه، أو ما يظنه لفظا دالا على شيء ولا يكون دالا على شيء. جيد. فأنت ممكن توصل هذه مصلحة تجدها تخالف حديث. لو هي فعلا مصلحة، لو هي فعلا مصلحة وأكيد مصلحة، يبقى ممكن الحديث يكون مانو صحيح، أو الحديث أنت تظنه بيدل على خلافه هو مانو بيدل على خلافه، أو تكون أنت بتظنها هي مصلحة تتناول هذا الذي يتناول الحديث وهي لا تتناوله. أما أن يوجد ابن تيمية مؤلف كتاب جميل جدا اسمه درء تعارض العقل والنقل، ما بيحصل تعارض من العقل الصحيح والنقل الصريح أبدا، ما بيحصل هذا، برغم أن أنت ممكن توهم هذا، خلاف قول المعتزلة. المعتزلة بيقولوا لما بيحصل تعارض بنقدم العقل ونأول النص أو نلغي النص، يعني نضعف النص. لكن احنا نقول لا، نقول انت بس عقلك هو اللي فيه ايه؟ اللي فيه مشكلة. قول ابن تيمية في تعارض ما يوجد شيء على خلاف القياس، يعني طالما العلة موجودة، طالما العلة موجودة وهي صحيحة يبقى ما في شيء مستثنى منها. لو وجدت شيء مستثنى يبقى استثنية لشيء زيادة فيه غيرت العلة، تمام، أو العلة نفسها غلط، وهذا حجتنا على المالكية، وهذه حجتنا على المالكية حين قالوا إن العلة في الأصناف الستة الربوية أنها مطعومات. قلنا يا مالكية الماء مطعوم ولا منه مطعوم؟ مطعوم. هل يجري فيه الربا؟ لا يجري فيه الربا بالاتفاق حتى بيننا وبينكم، فهذه مستثناة رغم أنها مطعومة، يبقى أكيد العلة منها الطعم، فنقضنا علته. هذا شرط كل علة أن تضطرد في كل معلولاتها التي إيه؟ ترد. وقلنا إذن يبقى الصحيح العلة مو هيك، العلة الطعم مع الكيل، يبقى الماء ما بيباع كيلا كأصل، يعني أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يباع إيه؟ كيلا. فهذه حلت المشكلة، صارت هذه العلة مضطردة. هات لي شيء مطعوم مكيل يجوز فيه التفاضل أبطلت علتي هيك، لما يكون في وصف زائد. واضح الفكرة كيف؟ فهمت الفكرة كيف؟ تمام؟ طيب. يقول الشاطبي إن المصالح التي تقوم بها أحوال العبد لا يعرفها حق معرفتها إلا خالقها وواضعها، وليس للعبد بها علم إلا من بعض الوجوه، والذي يخفى عليه منها أكثر من الذي يبدو له، فقد يكون سعيا في مصلحة نفسه من وجه لا يوصله إليها، أو يوصله إليها عاجلا لا آجلا، أو يوصله إليها ناقصا لا كاملا، أو يكون فيها مفسدة تربو في الموازنة على المصلحة فلا يقوم خيرها بشرها. يقول الشاطبي إن أحيانا أنت ممكن تظن المصلحة، كيف نعرف المصلحة؟ نعرفها من وين؟ من الشرع. كيف نعرف إن إن إن إن حفظ الدين مصلحة؟ بالعقل ولا بالشرع؟ بالشرع. هذه نقطة مهمة جدا، وتفرق بيننا وبين المعتزلة، وتفرق بيننا وبين العلمانيين. إحنا بنقول حفظ الدين، عرفنا إن حفظ النفس، عرفنا إن النفس لابد أن تحفظ من وين؟ من الشرع، مو من العقل. تمام. فبناء عليه عرفنا ايضا ان الدين اهم من الايه؟ من النفس، لان احنا اصلا اعتمدنا في معرفة النفس من الايه؟ من الشرع. وضحت الفكرة. وجبنا مثال يحيى بن يحيى اللي احنا حكينا عنه قبل، وقلنا ان هو ظن ان هي مصلحة ان العلة في الكفارات الايه؟ الزجر. طب هي فعلا علة في كفارات الزجر، لكن هي تعارضت في هذه المسألة مصلحة أشد، وهي عتق الرقيق، ومصلحة عتق الرقيق أهم من مصلحة الإيه؟ الزجر. فلما قضى بالفتية التي فتاها تمام، وقد خالفت الإجماع، العلماء بسرعة ردوا عليه وقالوا أنت خالفت النص بالإيه؟ والإجماع، تمام، افعل كذا ثم كذا، يعني النص مبين ان هي على الايه، على الترتيب وليس على التخيير. وحتى لو قلنا على التخيير فما هو رأي الملكية، ما ينفع انت تعين له شيء منهم، فانت خالفت النص والايه والإجماع، هذا حتى يحسم الجدل، لكن انت ايضا خالفت المصلحة الاكثر ملائمة، تمام. طيب يبقى إذن الغرض عند التحقيق من النصوص، لما نقول إن هي لم تخالف نصا، الغرض عند التحقيق أن نبين أنها ليست مصلحة، أنت تظنها مصلحة وهي ليست مصلحة. الضابط الثالث، وهو إن شاء الله يعني أنا مهم إن احنا نقوله حتى لو كنتم تعبتم، نأخذ الثالث وأرجو إن احنا يعني نكمل ممكن الرابع. هل المصالح الملائمة تستخدم في العبادات؟ لا، يسد باب المصالح الملائمة في العبادات، لأن فتح باب المصالح الملائمة يؤدي إلى البدع في العبادات. تمام، لأن العبادات توقيفية، وهي نقطة كتير مهمة. يقول لك يا أخي أنا لما بشرع المولد النبوي وبقول طيعوا الله عز وجل، هذا يؤدي إلى مصلحة حفظ الدين، كيف يعظم الناس أكثر النبي صلى الله عليه وسلم، يعظم الناس النبي صلى الله عليه وسلم، جيد؟ فإيش الإشكال إن أنا أشرع هذا الأمر؟ إيش الرد عليهم؟ خلاص فصلتم؟ نشوف. يقول الشاطبي، قال كلام جميل جدا، ولذلك التزم مالك في العبادات عدم الالتفات إلى المعاني. الأصل في العبادات المباني، العقود المعاني، أما العبادات الشكل، لأن هي ليش هنقول ليش، طب ليش فرقتوا بينهم، هنقول. وإن ظهرت لبادئ الرأي، حتى لو لبادئ الرأي ظهرت، وقوفا مع ما فهم من مقصود الشارع فيها من التسليم على ما هي عليه، فلم يلتفت في إزالة الأخباث ورفع الأحداث إلى مطلق النظافة التي اعتبرها غيره. الوضوء عبادة ولا عادة؟ عبادة. يبقى نلتزم في العبادة بإيش؟ بالمباني. الماء المطلق، يبقى ما نتوضأ غير بالماء، وضحت الفكرة؟ يبقى لا نتوضأ إلا بالإيه؟ إلا بالماء. فهمتوا الفكرة كيف؟ جيد، لأن هذا، لأن هي عبادة. ما تقول لي لا بس هي فكرة فيها النظافة، أنت ممكن ببادئ الرأي تظن أن الفكرة النظافة، لكن ما تكون هيك أصلا. طيب إزالة النجاسة هل عبادة ولا عادة؟ عبادة. من الأدلة، طب في ناس تقول لك لا هي النجاسة بتزال للقذارة، فلو قلنا النجاسة تزال للقذارة، لو علة في النجاسة القذارة، يبقى ممكن نزلها بأي شيء، بالصابون، نزلها بالشمس، ما بتفرق. أما لو قلنا أن إزالة النجاسة عبادة، يبقى لابد ألا نزيلها إلا بالإيه؟ بالماء، باللي ورد بي بالماء أو بالتراب، لو حيث التراب إلى آخره، اللي حيث يعني التراب في الكلب وما إلى ذلك من الأمور. واضح هذه الجزئية؟ طب أنتوا إيش رأيكوا؟ العلة في إزالة النجاسة، النظافة أم ها؟ كليهما هاي فعلا، هو أي مسألة فيها الفائدتين، أي مسألة لك هاي نقطة مهمة كتير، أي مسألة فيها الجانبين، لكن إيش الغالب؟ هل الغالب هم بيختلفوا؟ هل الغالب التعبد ولا الغالب المعنى أو العادة؟ معايا؟ أغلب العقود والمعاملات الغالب المعنى، النتيجة اللي محتاجينها، نقل المال، تيسير أمور المسلمين، أخذ ذلك من الأمور. أغلب العبادات الأصل فيها الغالب الإيه؟ التعبد وليس المعاني. فالنجاسة، ابن حزم بيعلق، طبعا ابن حزم عشان ظاهري فبينصر مذهبه في هذه المسألة، طبعا هو عنده المسألة العقود والمعاملات والزواج والعبادة كله مباني، مباني. كله مباني، ما في شيء اسمه معاني أصلا. معايا أبو أسامة؟ أبو أسامة خليك معي، تمام. يقول ابن حزم، يقول أنا مثال ده حيفوقك، تمام. يقول لو قلتم إن العلة في النجاسة القذارة، فأنتوا تعرفوا مثلا بول الصبي اللي عنده 3 سنوات، اللي مثلا في الشتاء بيتبول كثيرا، فالمرة الثالثة الرابعة هيك بتلاقي بوله صار لونه أبيض مثل الماء، مو هيك؟ هذا نجس ولا ما له نجس؟ نجس بالإجماع، ما في عالم يستطيع يقول إلا إن هو إيه؟ نجس، هو عمره 3 سنوات وبيأكل خلصين معايا؟ طيب رجل مجذوم، عارفين مرض الجذام؟ اللي هو بيوقع الأطراف تمام؟ ويعني متسخ ومريض بالتهاب رئوي، فبصق بلغم لونه أسود من المرض، جيد؟ هذا أقذر أم بقول هذا الصبي أقذر؟ هذا أقذر. أقذر تمام؟ وهذا طاهر بلا خلاف أو يعني عند الأغلب، وهذا إيش؟ نجس. يبقى أكيد العلة منها الإيه؟ منها القذارة، وإلا هذا أقذر من هذا، وهذا حتى علميا أضر، ده مليان جرثومة الجذام، هذه يعني من أسوأ الجراثيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ يقول يعني فر من المجذوم فرارك من الإيه؟ من الأسد. مع ذلك كان يأكل المجذوم توكلا على الله سبحانه وتعالى، فعلى حسب درجتك يعني. لكن أقصد هذا مليان جراثيم ولونها أسود، فوت يا أبو أسامة تمام؟ ولونها أسود من شدة إيه؟ من شدة مرضه، ومع ذلك هذه طاهرة. لو جئت على ثوبك ينفع تصلي بيه ولا ما ينفع؟ ينفع صح؟ لو عندك يعني 20 بسقة من هذه البسقات على ثوبك ينفع تصلي؟ ولو عندك شوية هيك بول من هذا، من بول الصبي هذا الأبيض اللي ما في ريحة ولا لون ولا طعم ولا أي شيء، أبيض خالص، ينفع تصلي؟ لا ينفع تصلي. ماشي؟ طيب طالما هيك ليش ابن تيمية بيقول يجوز، وهي رواية عن أحمد، يجوز أن تزيل النجاسة بأي قالع؟ يقول أنا أقول هذا ليس لأن العلة في النجاسة النظافة، يقول لأن وردت أدلة كثيرة يدل بمجموعها أن النجاسة تزال بأي شيء بغض النظر عن هي نظافة أو إيه أو عبادة. منها أن الثوب لما تمشي في الطريق يطهره ما بعده، ومنها أن النعل يطهره والخف يطهره ما بعده، فجمع هذه الأدلة سويا وصلت لنتيجة أن النجاسة كعبادة، إزالة النجاسة كعبادة تزال بأي إيه؟ بأي قالع. منتبهين كيف رأي ابن تيمية؟ ما خالف رأي، ما خالف وجهة نظر الملكية أو الجمهور، لكن بيقول هو الأدلة بتدل على هذا، ما بتقصر. وهذه رواية عن أحمد، لا تقصر الأمر على لا تقصر الأمر على الماء تمام؟ طيب وهم بقى نيجي المسألة اللي بعد هيك. وامتنع من إقامة غير التكبير والتسليم والقراءة بالعربية مقامها في التحريم والتحليل والإجزاء. هم بيرد على الحنفية. الحنفية قالوا ممكن تقول الله أكبر وممكن تقول الحمد لله، مش لازم تدخل بالله أكبر. ليش قالوا؟ قالوا لأن هو مقصود بالله أكبر الذكر، ما هو مقصود بها الإيه؟ مو مقصود بها لفظ التكبير. وقالوا وقالوا التسليم مش لازم تسلم، ممكن تطلع بأي طريقة، مش لازم خلصت الصلاة مش لازم إيه تسلم تمام. والقراءة بالعربية قالوا ممكن تقرأ بغير العربية. فهو بيرد عليهم يقول هذه كلها تعبدات، فلا بد أن نلتزم فيها بالنصوص، ولا مدخل للمصالح في النصوص، جيد؟ طبعا الحنفية عشان خلطوا العجم كثيرا، هم أصلهم طبعا أعجمي، لكن طبعا لغتهم يعني كانت مظبوطة لغة الإمام وحنيفة، لكن أقصد أن خلطوا العجم كثيرا، فلما خلطوا العجم كثيرا صاروا يجدوا في مشقة عند العجم في تعلم الإيه؟ القراءة. فلو هتلزمهم بهذا هتبطل صلاتهم أو تخلي أغلب صلاتهم صلاة ضرورة. فمن هون جابوا جزئية إن هي مصلحة من باب المصلحة من الإيه؟ فمالك بيقول له ولو كان كذلك ليس من لا دخل للمصالح الملائمة في العبادات تمام؟ انتبهوا بقى للجزئية اللي جاية هاي، لأن هي كتير مهمة، كتير مهمة كجزئية عملية وليس أصولية. اصبر. ومنع إخراج القيم في الزكاة، واقتصر في الكفارات على مراعاة العدد وما أشبه ذلك. هل الزكاة عبادة أم معاملة؟ عبادة. الوقت الصلاة، الصلاة 4 ركعات حلوين، الظهر 4، العصر بيأذن، عصر 4 ركعات حلوين، 4 ركعات؟ لا. طيب 5 مو أحسن؟ لا. 5 ركعات مو أحسن؟ ليش؟ ليش مو أكوس؟ العبادة توقفية، لازم التزم بالإيش؟ بالأربعة. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يفرض الزكاة في 4 أنواع أو يقول الزكاة في 4 أنواع، أنت تقول المال أحسن، هو أحسن، ما أنا ما بختلف معك إن المال أحسن، لكن الزكاة عبادة ولا عادة؟ عبادة. يبقى نغلب جانب التعبد فيها. هل المقصود الأكثر بالزكاة؟ انتبهوا من جزئية الأكثر. الصلاة دي بتدي لك صحة ولا ما بتدي لك صحة؟ وبترفع معنوياتك ولا ما بترفع معنوياتك؟ ورياضة ولا منها رياضة؟ مفيدة للجسم ولا منها مفيدة؟ طب يبقى إذن صلاة 5 ركعات أحسن من 4 و6 أحسن من إيه؟ 5 مو هيك؟ لا. ليش لا؟ لأن المقصود الأعظم من الصلاة إيش؟ التعبد، وليس الرياضيات والأمور اللي الرياضة والأمور اللي أنت بتجدها هذه. طيب هل المقصود الأكثر من الزكاة مواساة الفقير أم التعبد؟ التعبد. اللي بيقول المقصود الأكثر مواساة الفقير هم الحنفية، ولهذا بيقولوا يجوز إخراج القيمة. الجمهور يقول المقصود الأكثر الإيه؟ التعبد، بناء على استقراء الأحاديث والآيات التي وردت في الزكاة. فبالتالي أنت تيجي مسألة كل سنة، نيجي في زكاة الفطر قيمة ولا عين، قيمة ولا عين، كل سنة يحصل هذه المشكلة. فتلاقي الرأي اللي هو بيقول إن هي تخرج قيمة تلاقيه أقوى. ليش؟ لأنه أقرب لفهم العوام اللي هم فاهمين إن الزكاة الغرض منها الإيه؟ أنفع للفقير. هي الغرض الزكاة الغرض منها أنفع للفقير ولا الغرض منها التعبد؟ إحنا وجدنا الجمهور إن الغرض منها التعبد. فأنا ما لي علاقة أنفع للفقير ولا ما لي أنفع للفقير، زي ما لي علاقة صلاة 5 ركعات أحسن من 4 ولا 4 أحسن من إيه؟ ما لي علاقة. واضح هذا؟ هتقول لي بقى شيخ الإسلام، وهذه نقطة كتير مهمة، شيخ الإسلام يرى إن الزكاة الأعلى فيها التعبد، الأغلب فيها التعبد، لكن عنده نص هو اللي جعله يرى فيها القيمة. إيش النص؟ إن معاوية رضي الله عنه كان يخرج نصف صاع من الحنطة مقام الصاع من الشعير الوارد، تمام؟ فقال هذه قيمة. وفعل الصحابة عندنا كحنابلة إيش؟ حجة، تمام؟ خاصة هو لما فعل ما سمعنا، وإن كان هو طبعا فعل لم يعني لم يعارضه، لم سمعنا لم نسمع أن أحدا أنكر عليه فيه. فقلنا هذا الدليل على أن هذه العبادة يجوز فعلها بهاتين الطريقتين، إما تخرجها مثل المنصوص أو تخرجها للحاجة مثل بالإيه؟ بالقيمة. وضحت الفكرة وين؟ مو ان هو بيقول ان العلة فيها مصلحة الفقير. لكن اللي يجي واحد شافعي هو ما عنده اصلا قول الصحابي حجة. الشافعية، الاخوة الشافعية اللي هون، عندكم قول الصحابي حجة؟ كلتنا شافعية. لا مو كلتكم. عندكم قول الصحابي، عندكم قول الصحابي حجة؟ عندكم قول الصحابي منو ايه؟ من حجة؟ طيب طالما أن قول الصحابة من حجة، ليش بتخرج الزكاة في الفطر قيمة؟ ما يجوز، ما يجوز. وضحت الفكرة كيف؟ ما يجوز على مذهبك، ولابد أن أنت تلتزم به، إلا لو أنت بتقول أن الإمام أحمد أعلم، فخلاص بقى خليك مع الإمام أحمد. هنشوف هنشوف، هاي نحكيها في الآخر. طيب هنكمل هاي الجزئية عشان مهمة. هو يقول بقى، انتبهوا الجزئية هاي لأن دي نقطة أنا بس أهم من اللي جاية. ودوران يحدث عن إمام مالك، ودوران في ذلك كله على الوقوف على ما حده الشرع دون من يقتضيه معنى مناسب. وإن تصور لقلة ذلك في التعبدات. هو ليش بيقول له طب إشمعنى يعني فرقت بين المعاملات والتعبدات؟ قال لأن التعبدات أغلب التعبدات ليست كذلك، فنخليها في الأصل كما هي، بخلاف قسم العادات الذي هو جاري على المعنى المناسب مناسب الظاهر للعقول، فإنه استرسل فيه استرسال المدل العريق في فهم المعاني المصلحية. لو كانت معاملات نتعامل بالمصالح المرسلة، المعاملات منها القتل، القتل دي معاملة ولا عبادة؟ معاملة. إلا لو كان في حد يبقى لابد أن نلتزم لأن صار عبادة، جيد؟ طيب نعم، مع مراعاة مقصود الشارع ألا يخرج عنه ولا يناقض أصلا من أصوله. وعلى الجملة، وهي نقطة مهمة جدا، وعلى الجملة فغير مالك يعني بما فيهم أبو حنيفة أيضا موافق له في أن الأصل للعبادات عدم معقولية المعنى، وإن اختلفوا في بعض التفاصيل. حتى أبو حنيفة لما يقول التكبير بالحمد لله مثلا، هو متفق ان اصل عدم معقولية المعنى، لكن عنده ادلة يراها مناسبة لاحلال الحمد مكان الايه؟ التكبير، كمسألة تعبدية. منتبهين؟ فبالجملة العلماء من هم مختلفين في هذا. حتى ما نقول ان البدعة تجوز على مذهب ابو حنيفة، البدعة لا تجوز على اي مذهب، لكن هو ابو حنيفة عنده بعض الادلة اللي جعلت بعض العبادات ينظر فيها الى المعاني. تمام؟ طيب، فالأصل متفق عليه عند الأمة ما عدا الظاهرية. ليش ما عدا الظاهرية؟ الظاهرية يروا إن بما فيها المعاملات كله مباني، ما في معلل أبدا. ويقول الشاطبي أيضا إذا تقررت هذه الشروط علم أن البدع كالمضادة للمصالح المرسلة. بيقول إذا عرفنا هذا يبقى البدع عكس المصالح المرسلة، عكس المصالح الملائمة. تمام؟ لأن موضوع المصالح المرسلة ما عقل معناه على التفصيل، المصالح المرسلة ما عقل معناه على التفصيل، والتعبدات من حقيقتها ألا يعقل معناها على التفصيل. أنت عارف ليش بنصلي أربعة؟ ما أنك عارف ليش بنصلي أربعة، ليش منهم ثلاثة؟ ليش منهم خمسة؟ ليش؟ أنت عارف على التفصيل؟ ما أنك عارف على إيه؟ لكن عارف شوية هيك لمحات، جسمك بيبقى كويس مثلا، عارف شوية لمحات، لكن على التفصيل لا، اصبر عليه. وقد مر أن العادات إذا دخل فيها الابتداع فإنما، طب ممكن يدخل ابتداع في العادات؟ ممكن يدخل، يدخلها من جانب التعبد، ممكن يدخل في العادات ابتداع لما يكون فيها جانب تعبدي، مثل مثلا صباح الخير، أو مثلا في العيد نقول تقبل الله منا ومنكم. دي عادة ولا عبادة؟ اللي بيقول عبادة بيشترط لك أو بيضيق لك فيها، اللي بيقول عادة بيوسع لك إيه فيها. تمام؟ طيب، لكن هي فيها جزء قريب من الإيه؟ من العبادة. مثلا التوقيت، إن أنت ما تقولوش تقبل الله منا ومنكم قبل العيد بثلاث أيام وتلتزم هذا الأمر دائما، ما بيمشي الإيه؟ ما بيمشي الحال. جيد، هيك فيها نوع، لأن يوم العيد يوم إيه؟ محدده، محدد كعبادة. ماشي يا سباب؟ طيب، من جهة ما فيها من التعبد لا بإطلاق. وأيضا فإن البدع في عامة أمرها لا تلائم مقاصد الشرع. وحتى لو سلمنا إلكم، لو جينا ننظر للبدعة في أمرها سنجدها تخالف مقاصد الإيه؟ مقاصد الشريعة. بس نظر، يعني اللي بيقول بالبدع ويقول إن هي من مصالح المرسلة، هذا مثل يحيى بن يحيى في هذه المسألة، هو يظنها مصلحة وهي إيش؟ وهي مفسدة. ولا يقال إن المسكوت عنه يلحق بالمأذون فيه. نقول هذا مسكوت عنه نلحقه بالمأذون. ليش؟ إذ يلزم من ذلك خرق الإجماع لعدم الملائمة، ولأن العبادات ليس حكمها حكم العادات في أن المسكوت عنه كالمأذون، بل الأصل في العبادات التوقف. ماشي؟ طيب، إن قيل بذلك فهي تفارقها، إذ لا يقدم على استنباط عبادة لا أصل لها، لأنها مخصوصة بحكم الإذن المصرح به بخلاف العادات. حتى أنتم يا أهل البدع يستحيل تقولوا إن أنا ممكن أخترع عبادة من لا شيء. يعني مثلا أقول المشي 10 خطوات رايح و10 خطوات جاي عبادة. في حد من أهل البدع يستطيع يقول هذا؟ لا يستطيع. هو بيجيب أصل ويقيش ويركب عليه فيقول لكن أنا أستطيع في المعاملات أقول ممكن تتعامل على الإنترنت عادي. ليش؟ لأن الأصل في المعاملات الإيه؟ الإباحة والإذن. معايا؟ فأنتم نفسكم يا أهل البدع تعرفوا إن في فرق بين العبادات وبين الإيه؟ وبين العادات، وأنتم خالفتم هذا الأمر. واضحين قوة، واضح قوة استدلال الشاطبي؟ تمام. طيب، وعدم اهتدائها لوجود التقربات، لأن في ناس من أهل البدع أنا شفتهم يجي يقول لك مين قال لك إن الأصل في العبادات التوقف؟ طيب، طالما يا غالي الأصل في العبادات منها التوقف، إيش رأيك أنا بدي اخترع عبادة كل يوم الصبح بعد الفجر همشي 10 خطوات رايح و10 خطوات جاي وأبرك وأقف. حبرك خمس برمات حول الإيه؟ حول الجامع. هل هذه عندكم كأهل بدع، عندك يا فلان، هل هذه تصح اعتبرها؟ اقول لك لا. ليش؟ اقول لك لان الاصل ان هي تكون ايه، لكن في المعاملات انا فينا اتعامل معاك باي طريقه طالما ليست مخالفه للشرع، ان الاصل في المعاملات الايه؟ الاباحه. وضحت الفكره كيف؟ تمام. طبعا الشاطبي، الاعتصام للشاطبي من افضل الكتب التي كتبت في موضوع البدعه، مع ان المالكيه اكثر الناس تضييقا في موضوع البدعه، اشد الناس تضييقا في البدعه المالكيه. يعني انت لو خدت باقوال المالكيه في الابتداع هتلاقيها ايه؟ شديده كتير. معايا؟ بعد هيك المذاهب بتتوسع، لكن المالكيه بيضيقوا كثير في موضوع الايه؟ في موضوع البدعه.